بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. نتحدث إن شاء الله عن الأخطاء الخاصة بالطهارة والمتعلقة بباب الغسل في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم. وبالنسبة لأخطاء الطهارة فهذا هو الخطأ رقم 88، وهو الجهل بكيفية غسل الجنابة. هذا يقع فيه كثير من المسلمين، فكثير من الناس إذا أراد أحدهم أن يغتسل فإنه يدخل تحت المية تحت الدش ويغسل جسده بالماء والصابون ثم يخرج ويظن أنه بذلك قد اغتسل، وهذا خطأ. وإنما لابد أن نعلم أن ركن الغسل هو تعميم جميع البدن بالماء، تعميم جميع البدن بالماء. فحقيقة الغسل إفاضة الماء على جميع الجسد ووصوله إلى كل الشعر والبشرة، وأما صفة الغسل الكامل فالعمدة في هذا الباب حديثان، وسأكتفي بذكر واحد منهما ألا وهو حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، في رواية وسترته، فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله، فغسل مذاكيره وفي رواية فرجه وما أصابه من الأذى، يعني غسل الفرج خلاص دي معروف لوزق، مذاكيره يعني الخصيتين، يعني معناها غسل كل شيء أصابها المني. ده لما أفرغ بيمينه على شماله، يبقى استعمل يده اليسرى في الغسل ويده اليمنى في الصب، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط. ليه؟ لإزالة ما تبقى وما تعلق في اليد من هذا الأذى. يبقى من السنة ان انت تمسح يدك في التراب في الجدار. طب احنا ده انا في حمام كله سيراميك وإيشان ولا معمول بورسلين، طب ان شاء الله هبقى اعمل فين؟ يا انزل في الشارع اعمل في التراب ولا اجيب معايا حلة فيها تراب؟ لا ابدا، يقوم مقامه دلوقتي الصابون، المهم ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم غسلها، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ده كده وضوء، ثم صب على جسده، صب المية على جسده. ايه ده بس في الوضوء كده لاحظنا حاجة ناقصة، غسل الرجلين. عارف ليه ما غسلهمش؟ لأنه هو واقف في حاجة زي الطشت، واقف في حاجة زي أو بانيو، فمش هينفع يغسل رجله ويرجع يحطها تاني في البانيو. فممكن الانسان لما يكون واقف في طشت او بانيو يأجر رجله بعد الغسل لما يخرج، لكن لو واقف في ارض الحمام والمية بتنزل على طول في البلوعة ما بتستقرش، يبقى لابد انه يراعي الموالاة والترتيب في الوضوء، يعني يغسل رجله مباشرة بعد بعد الوضوء. مفهومة دي؟ لا، هي احنا هنا بنتكلم على مسألة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا في مكان فيه ماء والماء يغمر قدميه فارجى واخر غسل رجليه لبعد الخروج من من هذا المكان. اما لو كنت انا واقف في مكان الماء بتنزل من على جسمي وتخرج مباشرة للبلوعة ما بتستقرش ولا تغطي قدمي، يبقى انا هاخر رجلي ليه؟ لابد ان انا ارجع للاصل اللي هو مراعاة المولى والترتيب. فغسل صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه. قالت: فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. ايه ده؟ يبقى الاصل بقى، يعني هي كانت بتديله فوطة عشان ينشف، فقال لها لا، اشار بايديه لا. يبقى معنى كده ان الاصل ان الواحد لما يغتسل او يتوضا ما ينشفش اعضاء الوضوء؟ لا، ده مش هو الاصل. ازاي يا عم شيخ؟ ده الحديث بيقول ان هو ردها، رد الفوطه ما خدهاش، ما هو ردها ده دليل على انه هو اصلا كان قبل كده ايه بيستعملها. فهي متعودة السيدة ميمونة انها كل مرة بتجيب له الفوطة ينشف اعضاء الوضوء، لكن النهاردة قال لها لا. وصل الامر؟ يعني مش الاصل ان هو دايما يترك ان هو يجفف اعضاء الوضوء، لا، ده دي حالة استثنائية عشان يبين لك جواز هذا وجواز ايه هذا. وبناء على هذا الحديث والحديث متفق عليه، فان صفة الغسل الكامل من الجنابة تكون بالترتيب بقى اللي هنذكره، احنا شفناه في الحديث بس هنعرفها في هيئة ايه نقط. اولا ينوي الغسل، يعمل ايه؟ ينوي. ليه ينوي؟ ما يفرض واحد على جنابة وجاي يعدي مثلا من على كوبري، كوبري قصر النيل مثلا، فجأة وقع في النيل، خلاص ما المية عممت جسده كله وخرج، ينفع يصلي؟ لا ما ينفعش. ليه؟ نقص شرط ايه؟ النية. مفهومة دي؟ فلو واحد بقى مثلا فلاح ولا حاجة وعنده الترعة بيروي بيها الغيث، فهو لقى نفسه على جنابه، راح ضرب غطس في الترعة بس بنية ان هو ايه؟ هيغتسل من جنابه، والمية عممت جسده، دي بقى اجزاء ولا لا؟ اجزاء. يبقى اول حاجة الايه؟ النية، ينوي الغسل، والنية محلها القلب وليس اللسان. ثانيا غسل اليدين ثم غسل الفرج بالصابون ونحوه، اي مطهر يعني. يبقى ده ثانية. ثم بعد ذلك غسل اليدين مرة اخرى بالصابون ونحوه، يعني هو غسل بيده اليسرى فرجه وبعدين غسلها ثاني لإزالة ما تعلق بها من ايه؟ من فرج. وبعد ذلك يغسل رأسه ثلاثا بالماء الصافي، بالماء الايه؟ الصافي. ويغسل الجنب الايمن ثلاثا بالماء الصافي، ويغسل الجنب الايسر ثلاثا بالماء الصافي، ويتنحى ويغسل رجليه. الكلام ده لو كان فين؟ في بانيو او طشت، لكن لو كان زي ما ذكرنا في مكان على الارض تنساب فيه المياه مباشرة فلا يحتاج الى ايه؟ الى ان هو يؤخر غسل رجليه. وصلت كيفية الوضوء، كيفية الغسل؟ طيب. الخطأ 59 في مجال الطهارة وفيما يتعلق بمسألة اخطاء الغسل، عدم معرفة بعض النساء بكيفية الغسل من الحيض او النفاس. فبعض النساء لا هتقولي طب انا مالناش دعوة احنا، انت تتكلم النساء تكلمنا احنا ليه؟ اقول لك ما هي المرأة دي يا بنتك يا زوجتك يا اختك يا امك. فبعض النساء لا يعرفن الصفة الصحيحة للغسل من الحيض او النفاس. وهنا اوجه نصيحتي للاباء والازواج بان يهتموا بتعليم البنات والزوجات غسل الحيض والنفاس وغير ذلك من الاحكام الشرعية والاداب والاخلاق. وهذا من باب قول الحق تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وعلى المرأة المسلمة أن تعلم أن غسل الحيض والنفاس كغسل الجنابة تماما، كغسل الجنابة الذي ذكرناه آنفا تماما، لكن إلا أنه يزيد عليه في شيء واحد. إيه هو بقى؟ ألا وهو أنه يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه، حتة قطن، حتة قماش، حتة سفنج، أي شيء، وتضيف إليه مسكا أو طيبا، مش لازم مسك، ممكن أي برفان، أي نوع من أنواع البرفانات أو العطور، ثم تتبع بها أثر الدم، يعني تضع منه في الإيه؟ في الفرد. فعن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها، يعني ما توصل لفروة رأس الإيه؟ أو لفروة الجلد الشعر، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة أو قرصة ممسكة فتطهر بها، حتة قطن عليها مسك وتطهر بها. طب ده أسماء أصلا ما تعرفش الغسل، فهتفهم إزاي العبارة دي؟ ما مش فاهمها برضه. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ يعني أعمل إيه يعني؟ أطهر بها إزاي؟ قال: سبحان الله، تطهري بها واحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: كأنها تخفي ذلك. قالت: تتبعي أثر الدم، يعني شوف الدم جاي منين وامشي ورا الدم معايا، لأن رائحة دم الحيض بتكون له رائحة نفاذة تنفر الزوج من زوجته إن اغتسلت وتركت بعض الأثر من هذه الرائحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تدوم العشرة وتدوم المحبة بين الأزواج قال لها وعلمها أن تصنع إيه؟ مثل هذا. ولذلك قال أحد اليهود يوما ما لسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، قال له: ما ترك نبيكم شيئا في دينكم إلا علمكم إياه؟ قال: نعم، حتى الخراءة علمنا، يعني دخول الخلاء، كيف ندخل وكيف نخرج وماذا نقول وماذا نصنع. ممكن بخور المرأة اللي ما وجدتش مسك، ما وجدتش عطر، ما وجدتش شيء، الصابون، الصابون المعطر اهو ده مال البيوت دلوقتي. الخطأ التسعون: التلفظ بالنية في الغسل. هذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. فبعض الناس إذا أراد أن يغتسل غسل الجنابة فإنه يقول عند الاغتسال: نويت رفع الحدث الأكبر، أو يقول: نويت رفع الحدث الأصغر والأكبر. وهذا خطأ، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يتلفظون بالنية ويقولون هذا بلسانهم. فالصواب أن النية محلها القلب، وأن التلفظ بالنية بدعة. فالأصل أن المسلم ينوي في قلبه ولا ينوي بلسانه. الخطأ الحادي والتسعون: عدم التستر في الغسل عن أعين الناس. عدم التستر في الغسل عن أعين الناس. فمن الناس من يخلع ثوب الحياء فيقف أمام الناس عاريا ليغتسل في النيل أو الترعة أو البحر، والناس ينظرون إليه. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عدم الاستتار من البول سبب من أسباب عذاب القبر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. يعني الأمر ما كانش كبير عليهم، ده حاجة سهلة، لكن هي كبيرة. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذا الحديث متفق عليه. فإن كان عدم الاستتار من البول سبب من أسباب عذاب القبر، فما الظن بمن لا يستتر عند الغسل فيكشف جسده كله أمام الناس؟ فهذا من باب أولى. الخطأ الثاني والتسعون: النوم على جنابة بدون وضوء. النوم على جنابة بدون وضوء. فبعض الناس إذا كان جنبا وأراد أن يؤخر الاغتسال من الجنابة فإنه ينام جنبا، فإذا قام من نومه اغتسل، وهذا خلاف سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. شاب مثلا تقلب بالليل فوجد نفسه احتلم على جنابة، يقول لك: طب انا اقوم اغتسل دلوقتي ليه؟ فيقوم ينام ثاني ويتابع النوم، ولما يصحو في الصباح يغتسل. البعض الاخر لما يكون الرجل عاشر زوجته ثم اصبح على جنابه يتكاسل كل منهما عن الاغتسال وينام على جنابه، ثم بعد ذلك في الصباح يغتسل كل منهما، وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد في السنة ما يدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام قبل أن يغتسل. فإذا أراد الجنب النوم أو الأكل أو أراد أن يعاود الجماع مرة أخرى مع زوجته فيستحب له الوضوء. والدليل على ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. نعم بشرط أنه يتوضأ، وهذا الحديث متفق عليه. يبقى الإنسان اللي هو مش قادر أنه يغتسل دلوقتي ومكسل عن الغسل يتوضأ بحيث أنه يخفف هذه الجنابة. ومما يدل على أن أمره صلى الله عليه وسلم لعمر بالوضوء ليس على الوجوب، يعني الأمر مش واجب فرض، وإنما هو على الاستحباب، يعني يستحب لك فعل هذا، ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء. ويتوضأ إن شاء. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان بإسناد صحيح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن شاء دليل على الاختيار الذي يمنع الوجوب، فيجوز للجنب أن ينام قبل أن يغتسل إذا توضأ. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. وهذا حديث متفق عليه. وسألها عبد الله بن قيس قال: كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، يعني كان بينام أحيانا قبل أن يغتسل وأحيانا كان بينام بعد أن يغتسل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. فقال: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. كأن عبد الله بن قيس يعني عايز يتأكد، هو لو أنا علي غسل كل ليلة قبل أن أنام المسألة فيها مشقة، لكن الحمد لله أن الأمر في سعة. وهذا حديث صحيح رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما سأله عن الجنابة تصيبه من الليل، فقال له النبي: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. اتوضأ واغسل ذكرك ثم نام. وهذا حديث متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا تقربهم الملائكة، ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق. الجنب خلاص عارفينها، والسكران برضو عارفينها. ايه بقى المتضمخ بالخلوق ده؟ يعني راجل ومغرق نفسه برفان، لان اصلا مين اللي يعمل برفان على جسمه؟ مين اصلا اللي يهتم بمسألة الروائح والزينة دي؟ المرأة مش الراجل. المرأة مش الراجل. واحد يقول ايه ده؟ طب مش ان الله جميل يحب الجمال؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صافح احد وجد الذي يصافحه رائحة المسك في يده؟ مش كان صلى الله عليه وسلم اذا مشى في طريق يعرف انه مر من هذا الطريق لانه كان يضع الطيب؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته وجدوا شعره قد احمر رغم ان شعره كان اسود من كثرة الطيب؟ امال ازاي النبي يقول كده وهو كان كده؟ فاهم قصدي؟ النبي بين هنا عليه اللي هو من زاد فوق عد حد الاعتدال، لان الاصل في الرجل مش ان هو يهتم بهذا الامر من مسألة التطيب، انما الرجل يضع الطيب وخلاص. ما هي دي اللي تفسر المعنى. فده انسان يعني كأنه بص استحمى في برفان. الخطأ الثالث والتسعون: ظن بعضهم ان الجنب يكون نجسا. بعض الناس بيظن ان الجنب بيكون نجسا. هذا ظن خاطئ، فالمؤمن لا ينجس ابدا. والدليل على ذلك ان ابا هريره رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب. مين اللي جنب؟ ابو هريره. لقي النبي في الطريق وابو هريره على جنابه. ف قال ابو هريره فانسللت، يعني عشان يبعد عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يشوفوش، فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد. جه النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، فقال اين كنت يا ابا هريره؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره. يعني كانه بيقول ايه؟ وانا نجس، انا مش على طهاره. فقال سبحان الله يا ابا هريره، ان المؤمن لا ينجس، ان المؤمن لا ينجس. وهذا حديث متفق عليه. بالمناسبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرناه انفا، اللي هو ثلاثه لا تقربهم الملائكه: الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق. لان برضو اصلا مساله المتضمخ بالخلوق، والخلوق هو نوع من انواع الطيب. الطيب دوت بيكون بيدي لون احمر مثلا او لون اصفر. فالاصل ان اللي بيتطيب بطيب ليه لون هو المراه مش الراجل، المراه وليس الراجل. المهم، الخطا الرابع والتسعون: عدم استيعاب الجسد بالماء في غسل الجنابه والحيض. عدم استيعاب الجسد بالماء في غسل الجنابه وغسل الايه؟ الحيض. فقد يغتسل الرجل بسرعه لانه مرتبط بموعد هام، فيترتب على ذلك انه قد لا يستطيع ان يوصل الماء لكل جزء من جسده، فتراه يترك ثنيات البطن ان كان بدينا. يعني مثلا لو هو تخين او عنده كرش، تلاقي في بعض الايه؟ ترهلات في الجلد. فالاماكن اللي هي ترهلات الجلد، يعني الجلد ايه؟ منثني فوق بعضه. فبيسيب الاماكن دي، يسيب مثلا تحت الباط، تحت الابط، معايا؟ وهكذا، يسيب ما بين الفخذين من عند الخصيتين مثلا. كل هذه الاماكن التي يتركها الاصل فيها ان الميه ايه؟ توصل لها. فهو كده عمل ايه؟ لم يكمل الغسل، لم يعمم البدن بالماء. فتراه يترك ثنيات البطن ان كان بدينا او خلف الاذنين او تحت الابطين دون ان يوصل اليها الماء، وهذا خطا ينبغي ان ننتبه له. الخطا الخامس والتسعون: عدم غسل. وبمناسبه الخطا ده برضو بعض النساء للاسف لما تيجي تغتسل من الجنابه، بس هي كانت عامله شعرها عند الكوافير، فتقوم عايزه ده دفع فيه المبلغ فلان، فهي تقوم لابسه بتاع كده مصنوع من البلاستيك علشان الميه ما توصلوش وتبوظ شعرها، فتقوم تغتسل كده. الغسل هذا لا يصح. او تغتسل وهي واضعه المنوكير او طلال الاظافر على الاظافر، هذا الغسل ايضا لا يصح. برضو الراجل اللي هو شغال مثلا في اللاكيه، الزيت بيبيض الجدران، بيدهنها، بيلونها، ده برضو ده ماده زيتيه بتعمل عازل بين وصول الماء ووصول ايه؟ وصول ماء للبشره، برضو نفس الحكايه، ده ايه؟ غسله لا يصح. الخطا الخامس والتسعون: عدم غسل بعض الرجال او النساء شعر الراس في غسل الجناب. فمن المخالفات ان بعض الناس اذا اراد الاغتسال يجعل على راسه غطاء يمنع وصول الماء الى الشعر، وكل ذلك خشيه ان يفسد الماء عليه صفوف الشعر، او ان يزيل الماء ما يكون في الشعر من الدهن الذي يدهن به الرجل او المراه، او يدهن به ايه؟ الشعر. او يخشى اذا اصاب الماء شعره ان تبقى الرطوبه فتره طويله لكثافه الشعر وطوله، وعلى هذا فتكون طهارته ناقصه بسبب هذا الغطاء الذي وضعه على شعره، لانه حجب شيئا يجب عليه غسله. وهذه مخالفة قد يفعلها الرجل خوفا على تسريحة شعره، وقد تفعلها المرأة خوفا على تسريحة شعرها، وهذا لا يجوز أبدا، بل لا بد من إيصال الماء إلى منابت الشعر. قال ابن قدامة رحمه الله: وغسل بشرة الرأس واجب سواء كان الشعر كثيفا أو خفيفا، وكذلك كل ما تحت الشعر كجلد اللحية وغيرها. فقد روى مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة، الحديث اللي ذكرناه، فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، وهو ده الشاهد، يعني توصل الماء إلى إيه؟ إلى جلد الرأس، ثم تفيض الماء أو ثم تفيض عليها الماء. ومن الأخطاء أيضا ظن بعض النساء أنه يجب عليها أن تنقض ضفائر شعرها عند غسل الحيض أو الجنابة. بعض النساء تيجي عند غسل الحيض أو الجنابة ثم تفك إيه الضفائر، بقي وقت الدعاء للعشاء. فليس على المرأة أن تحل ضفائر شعرها لغسل الجنابة أو الحيض، ويكفيها أن تفيض عليها الماء مع وصوله إلى أصول شعرها، يعني تسيب الضفيرة زي ما هي بس توصل ماء لفين؟ لفروة الرأس. لما رواه الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحسي على رأسك 3 حسيات ثم تفيدي عليك الماء فتطهرين. يعني فيك ان انت تصب الماء على رأسك وتعميم الجسد وخلاص. وفي رواية انها سألت: فانقضه للحيضة والجنابة؟ طب افك ضفائر الحيض والجنابة؟ فلم يأمرها بهذا. وعن عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد. عارف يعني الضماد؟ يعني مثلا انسان مجروح او شيء فربط قطعة من القماش عليه، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات في الحل والإيه والحرم. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو أنه أمر النساء بنقض رؤوسهن عند الغسل. فيعني معنى الكلام ده يعني ايه امر النساء؟ والسيدة عائشة ردت عليه قالت ايه؟ ده اللي هنعرفه ان شاء الله في اللقاء المقبل.